وذكر موقف المعاصرين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا تخاطب المعاصرين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. فكانوا يستهزئون، ويستهزئون بالأذان مثل ما مر معنا، ويستهزئون بشريعة الله، ويستهزئون بأوليائه من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فذكر هنا أيضا تبعا لما سبق قال: قل يا أهل الكتاب، قل لهم يا محمد. شوف، لاحظ، شوف الآيات التي قبلها ما فيها قل، إنما هو نداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أو غيره. هنا خاطبهم لإقامة الحج عليهم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون، يعني ما الذي جعلكم، ما الذي جعلكم، يعني هل هنا بمعنى ما، لأن بعدها إلا، يعني ما تنقمون إلا، يعني ما سبب نقمكم منا وكراهيتكم لنا وبغضكم لنا إلا سبب إيماننا، يعني الذي جعلكم تنقمون منا وتكرهوننا وتبغضوننا هو سببه أننا آمنا، يعني سببه الإيمان، مثل في قوله تعالى في سورة البروج: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز. ما نقموا كرههم إلا سببهم الإيمان بالله عز وجل. قال: لا تنقمون إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن، وما أنزل من قبل وهو التوراة والإنجيل والكتب السابقة، ولكنكم أنتم فسقة، أكثركم فاسقون. ولذلك شوف لاحظ قال: أكثركم فاسق، وأن أكثركم فاسقون. لماذا؟ لأن قد يوجد منهم من ليس بهذه الصفة. قال ثم قال: قل مرة أخرى حتى يلزمهم الحجة ويقيم عليهم الحجة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك. يقول الشيخ هنا شر وخير ليست على بابها، من باب التفضيل، لأن ما في مقارنة أصلا بين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء أهل خير وهؤلاء أهل شر. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، بشر من ذلك مثوبة عند الله. ماذا قال الشيخ في قوله بشر من ذلك؟ يقول هنا، يقول: هل أنبئكم بشر من ذلك الذي أنتم نقمتم فيه علينا. يقول كأنه تنزل معكم، يقول أصلا ما في مقارنة، لكن لو سلمنا لكم تنزلنا معكم أيهما شر؟ يعني نقمكم علينا بأننا آمنا، يعني احنا ما آمنا ليس شر، إيماننا وطاعتنا لله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل هذا إيمان ليس شرا أصلا. لكن لو سلمنا لكم على جدلا، على يعني تنزلا لكم، تنزلا إلى مقامكم، أن هذا شر، فقارنوا بين هذا الشر وهذا الشر، انظر إلى شركم أنتم، ما هو شركم؟ قال: أنتم شر، لأن الله جعل، قال الله لعنكم، لعنه الله عز وجل، قال: من لعنه الله وطرده وأبعده عن رحمته وغضب عليه وعاقبه في الدنيا والآخرة وجعل منهم القردة والخنازير، وهم اليهود، منهم القردة ومنهم الخنازير. قال: وعبد الطاغوت، أي هم يعبدون الشيطان، لأنهم يخضعون للشياطين ويعبدون الشياطين ويقدمونه القرابين، منهم الكهنة منهم وغيرهم. قال: أولئك شر مكانا، شر من المؤمنين بدون مقارنة أصلا، المؤمنين ما فيهم شر حتى يقال بين هذا ولهذا، لكن من باب التنزل واستعمال أفعال التفضيل في غير بابها، هذا هو المقصود، أقصد. وأضل عن سواء السبيل، أيضا ليس هناك مقارنة، هم أضل وهؤلاء أهدى، فليس ولا يقال هم أضل من هؤلاء، أنت تقول أضل، تقول لما تقول هذا أضل من هذا، هذه المقارنة، فلان أضل من فلان، إذا أثبت الضلال لهذا ولهذا. أما المؤمنون ليس عندهم ضلال، عندهم هدى. طيب، ذكر الله هنا أن منهم منافقين، من اليهود والنصارى منافقين، يظهرون الإيمان أمام الرسول ويخفون الكفر. يعني عند اليهود طوائف، فيهم منافقون وفيهم فسقة وفيهم كافرون وفيهم ملحدون، يعني هم طوائف. هؤلاء الذي ذكرهم الله هم أهل النفاق. قال: إذا جاءوكم قالوا آمنا، يدعون الإيمان، قالوا آمنا وهم آمنا، قال وقال وقد دخلوا، قد دخلوا قال بالكفر وهم قد خرجوا به. يقول شوف قال: قالوا آمنا، إذا جاءكم قالوا آمنا وهم قد دخلوا بالكفر وخرجوا به، يعني الكفر معهم دخولا وخروجا، دخلوا عندك وحضروا مجلسك والكفر معهم، وخرجوا من عندك والكفر معهم، يعني باطنهم كله كفر في كفر، هذا معناه. شوف قال: مدخلهم وخرجهم كله كفر في كفر. والله أعلم بما كانوا يكتمون في صدورهم من الكفر والحقد على الإسلام وكراهية أهل المؤمنين. ثم ذكر أيضا من قبائحهم وأعمالهم السيئة، قال أنهم يسارعون في الإثم والعدوان، يحرصون أشد الحرص على يعني المعاصي ومحاربة الله ومحاربة أولياء العداوة للمسلمين، وأكلهم السحت والسحت وهو الحرام، يأكلون يعني الحرام بأي وجه من وجوه الحرام، سواء في الحكم بين الناس يأخذون الرشاوي أو في غيره، كل هذا سحت في سحت. قال هنا قال لبئس ما كانوا يعملون، أي هذه أعمالهم سيئة. وشوف الفعل المضارع لما يقول لبئس ما كانوا يعملون يدل على العموم، يدل على أنهم مستمرون على هذا العمل وأنهم لا يتوقفون عنه، يعني حالهم المسارعة والإثم، المسارعة في الإثم وأكل الحرام، هذه هي حالهم، هم خلاص يعني هذه هم تعودوا على هذا الأمر. ولكن مع الأسف مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني ينعى عليهم حالهم، يقول أين علماءكم؟ أين الربانيون الذين ربوكم على العلم والتعلم؟ وأين العلماء الساكتون عن الحق؟ أين هم؟ قال لولا ينهاهم الربانيون، لماذا لم ينهاهم عن قولهم الإثم، عن كلامهم وخبثهم وأكلهم السحت، أكلهم الحرام؟ قال لبئس ما كانوا يصنعون، من؟ الربانيون والأحبار. شوف الأول قال لبئس ما كانوا يعملون، هذه عامة الناس. لما جاء عند العلماء والربانيين قال لبئس ما كانوا يصنعون. الصنع غير العمل، عندنا شف عندنا عمل، عندنا فعل، عندنا صنع، عندنا يعني أشياء كثيرة، عندنا كسب، هذه كل لفظة لها معنى، كل لفظة لها معنى. الصنع يدل على شيء، على أن فيه عمل، فيه اعتمال وفيه فعل وفيه عمل وفيه تصنع شيء، يعني إظهار الجهد فيه. ولذلك قال الربانيون يستطيعون أن يمنعونهم ويستطيعون أن يصرحوا، لكنهم وافقوهم لمصالح لهم، مصالح الأحبار والربانيون يأخذون الحرام. ولذلك الله عز وجل صرح بذلك في سورة التوبة، قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فهم عندهم علم ومعرفة ويفرقون بين الحق والباطل والحلال والحرام، ومع ذلك يأكلون الحرام. فهذا يدل على أنهم يصنعون هذه الأشياء، يصنعون على هذه الأشياء. طيب هذه مثالب اليهود وهذه قبائح اليهود، ولا تزال الآيات في بيان قبائحهم بشدة عداوتهم للإسلام والمسلمين. طيب نشوف بقية الآيات، تفضل. ثم قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة وعقيدتهم الفظيعة، فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي عن الخير والإحسان والبر، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم، فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان، فجزاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم، فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانا وأسوأهم ظنا بالله وأبعدهم الله عن رحمته التي وسعت كل شيء وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي. ولهذا قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا حجر عليه ولا مانع يمنعه مما أراد، فإنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم، فيداه سحاء الليل والنهار وخيره في جميع الأوقات مدرار، يفرج كربا ويزيل غما ويغني فقيرا ويفك أسيرا ويجبر كسيرا ويجيب سائلا ويعطي فقيرا عائلا ويجيب المضطرين ويستجيب للسائلين وينعم على من لم يسأله ويعافي من طلب العافية ولا يحرم من خيره عاصيا،

وإنما نثبت له كما أثبته في هذه الصفة في غيره من الصفات. نثبت أن لله وجها، أن لله عينين تجري بأعيننا، ونثبت هذه الأشياء، وأنه سميع وأنه بصير كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهذه الآية يعني يجب علينا أن نثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى، من غير أن ندخل في تفاصيل أو فيما وراء ذلك من التكييف ونحوه. طيب، واستطرد الشيخ في أن ما تتضمنه هذه الآية بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال: لا حجر ولا مانع يمنعه من إنفاقه وبسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي على عباده سواء كانوا كفارا أو مؤمنين، والفاجر والمؤمن والتقي سواء، في أن الله ينفق عليهم ويعطيهم الصحة والمال ويعطيهم الدنيا، وأما الدين والطاعة فإنه لا يعطيها إلا عباده المؤمنين. طيب، يعني قالوا يعني لما ذكر هذا يعني شدة قبحهم وعداوة الإسلام، قال هذا يزيدهم طغيان وكفر ويبعدهم، كل ما أنزلت آيات تفضحهم وآيات تكون ضدهم فإن هذا يزيدهم بعدا. قال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يزيدهم في طغيانهم وتكبرهم واستكبارهم وعصيانهم وكفرهم بما أنزل إليهم. ولذلك من العقوبات التي عاقبهم الله به أن ألقى العداوة بينهم والبغضاء إلى يوم القيامة، تجري العداوة بين اليهود والنصارى أو يهود بعضهم بعض، عداوة بغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب يحاربون الإسلام أطفأها الله ولا يقيم لهم قائمة. قال: ويسعون في الأرض فسادا، هذه حالهم وهذه أوصافهم، الله لا يحب المفسدين. ثم بعد هذا الفضح وهذا البيان وشدة العداوة وكفرهم بالله، إن الله سبحانه وتعالى على يعني بحلمه ورطفه يفتحهم لهم باب التوبة ليعودوا. قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، يعني لماذا لا تؤمنوا ولماذا لا تتقوا؟ يعني لو آمنتم كفر الله عنكم سيئاتكم وأدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، لكنهم أصروا ولم يقبلوا ذلك فحرموا هذا الفضل. قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل حق القيام وآمنوا بها وصدقوا بما فيها وعملوا بما فيها من الأوامر والنواهي وما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن الكريم، لفتح الله عليهم من الخير والبركات، لأكلوا من فوقهم، السماء تنزل عليهم الأمطار والأرض تنبت لهم الخيرات، لكنهم عصوا وأبوا، ولذلك يعيشون الآن في أفقر حال وأبخل الناس هم. لكن الله هذا حلمه وهذا فضله وإحسانه، ويفتح لهم باب التوبة، ومع ذلك يحكم الله بهم بالعدل. قال منهم أمة مقتصدة، فيهم ناس عاملة بالتوراة لكنهم قليل جدا، قليل لا يذكرون، وكثير منهم المسيء العامل الأعمال السيئة، وهذه أوصافهم. طيب، نقف عند هذا القدر، عند هذه الآية 66. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.